ممكن حد يتكلم مع حد، انا امبارح جيت لك عشان مستنيك من الليل. قعدت امبارح لما جيت، تمام؟ انا قعدت الشغل يا عم. طب اخلص كلام وبعد كده. انا انت شايفني معترض على اي كلام، عشان من اولها تقول لي 220 اللي انا وتلخبط لي دماغي. استنى عليا، انا مش هجيب اللي عندي. انا جيت من امبارح قاعد على اني وصلني ان انت خالك كلمك واتفقت على انكم هتهتموا المحل وهتشوف مين اللي هي مين اللي هيترجاه. بس كده حسبانه ومريح نفسك. جيت امبارح راجل صلحت المكنه وجبلني في الشارع، وانا ما فيش في جيبي غير مواصلات اللي تروحني بيتي. احاسبه منين؟ مش المكنه دي في المحل ولا بره المحل؟ لما حسبت عليها مش اتكتب الاستاخه دي؟ بكل حاجه مكتوب. ماشي، ادفع له من معاك الكشري. ادفع له من معايا؟ انا مقابله في الشارع. انا مقابله في الشارع. الراي قال لي انا ثاني مره اجي هنا، مش ياخد حقه؟ وغير كده من البيت من عندي ولا من المحل؟ مش كلها فلوس المحل. دلوقتي انت المفروض يبقى معاك 1623 بعد ما تخطط. وهي 220 دي انا حطيتها عندهم ولا دفعتها لشركه النت؟ في يا عم محمد، اللي اتخصم يتخصم. انت اللي انت مديني حاسس فلوس تاخدها كنت اقومها؟ يبقى 1300 ونص بعد ما ما علم حسبانة الفلوس دي. انت كتبت كل اللي دفع في ورقه؟ طب ماشي، هو مالها لي؟ هو مالها لي؟ ده امبارح بيقول لي يا رزق، بيقول لي نكتب بزياده 6000 رقم. قلت له اللي هيجي ياخد المحل جهاز ده هيستاهل، الوضع ده هيستاهل. يقول لك ده ب 10 قروش. انت كده ده كده رقم بقى بيمليني امبارح 6000 جنيه رخام، نقول بالزياده يعمل كده. ده شكل معرفه. قلت له ده تفكر، ده محل عقار. قلت له في حاجات متثبت فيها ولدك دي لوحدها على جنب. يا دي ولدك عامل ايه؟ لا يا احمد، الكلام هيتغير. يعني كلام ايه اللي هيتغير؟ كلام هيتغير يا ابويا. كلام اللي هيتغير، ولد عمل رخام. لا انا بتكلم على الخسائر اللي متسبب فيها ولده. ماشي، ما علينا من الخسائر اللي متسبب فيها ولده. احنا بنتكلم في تثمين محل الشقه. يا عم راجل امبارح قال لي انا ما علينا من الشقه. مش دي اللي تعبك الشقه؟ انساها انساها انساها يا عم. مش لك لا تحصل. عيل في دماغه مش عارف، مش عارف. يبقى بس يبقى كل واحد يمشي في دماغه. انت لازم يكمل المحل، ويقول المحل يبقى من كذا، وانا اجيب واحد يكمل المحل. ويلا المصري. انا بص، بيني وبينكم ربنا، انا لا عايد عليا منك شيلن، ولا عايد من خالك عليا شيلن. ويعلم ربنا، عشان برضه ما تسيبك من اي كلام توصل لك ان احنا شريك ولا مش شريك. لا طلع ربنا بره المشوار ده ولا لا؟ لا ربنا ما يطلعش. لا طلع بره المشوار ده، ربنا ما يطلعش. عارف اللي عندي؟ لا اسمع اللي بقول لك. ليه حد قال لك جاي اسم المجدس احمد؟ برضه الحمد لله مش بعديه. انا اللي ليا بقوله، عشان انت حاطط في دماغك خالك بيقول لي امبارح ده محمد بيقول لي تتقسم على ثلاثه فيها. وانا شفت منكم مبيض ولا اسود؟ ثاني مين اللي جت ثلاثه؟ على ان امبارح كذاب وكلم، وانا اقول له كذاب. اسمع اللي حصل عشان ما يتلعبش على الوتيرتين ويشتغل. ما فيش حكايه على الوتيرتين. انا عرفت من لا قلت له انا عرفت من بره ان احمد، انت قايل ان احمد هيشيل جزء من بعيد. قال انا قلت له، قلت ولا ما قلتش؟ انا قلت لسيد محمد مش شهر. قلت له انا خال مات مش تيجي تراويني؟ انا ما كرهلوش الخير، بس لما تيجي تراويني يقول ايه رايك نصير على العيد؟ ممكن احمد يخش معانا وكذا كذا كذا كذا. اخش النايم بالعكس، اخش النايم. انا مرتب مش بجد، مش بجد شدتي، ممكن مرتب مش بجد بجد شدتي. لا عليك. قلت له انت قلت ده؟ لا انا قلت كده. قلت له انت بتبيع في نصيبي وفي الاخر مش معرفني؟ يبقى انت كده يا معلم شايل انت الجزء بتاعنا بالعيد. وش قلت له؟ انت لما جيت تتحاسب وجينا نحكي قلنا 1 2 3 جيت تحكي في حاجه. قلت انا ليا الفلوس دي كلها وخساره حتى على حمد الله جاي بتبيع فيها. خلصت شيل خساره ولدك وتشيل وتشيل وتشيل وتشيل. جيب زيت في الكلام ده كله صوتك يوطى. تمام الكلام مفيش حاجه اسمها بطل لك وكلام فاضي، دي مش عباره ولا شغلانه حمارين، ده محل ومعروف الحاجه دي ب 10 جنيه اشتغل، مش هتخزنها تحت 3 جنيه جيبها بجنيه تحت 3. ده اللي بلعب عطرين قلت له شوف تقف على الكلمه وسمع اللي في جنبك، ده ما ينفعش معايا عشان انا ساعه ما حد هيجي عليا هتشوف معامله محدش هتصورها. يا عافيه يا عافيه ايه الحساب الحساب اللي بينكم عافيه؟ الحساب اللي بينكم عافيه؟ انا لما بكلمك في الحساب ينفع يقول لك يعيش في الكلام ويزيد وانا سامع صوتي جنبي ناس ما بيتكلم بقى في الاصول يا عم. طب ما انت مصطفى بيعيد ويزيد وبيفتح الدنيا الثانيه وبيقول لك ايه بص الكتر لك ونبص الكتر لك، بيكلم بيكلم ولدي وقت. ما علينا من المحادثات الجانبيه دي، ما علينا من المحادثات دي. انت لما يجي حد يتمن حد هيغش الثاني؟ وانا قدام دي يا عم وانت هذا اللي قدامك برضه. انا ما اجيبش اللي قدام. لا انت اللي تجيب ده، انت عيان انا شرطته قال له انا تيجي. هو قال احمد انا في معانا قلت له يا دي احمد. بالثاني قال هو ماشي هو جاي انت تجيب لي ان شاء الله يا عم اسرائيل انا بقعد معاه. انا راجل انت تجيب انا جاي لحم اللي جيب. يعني ملخص انت ناوي تشيل ولا هو ناوي يشيل عشان اعرف بس؟ هات واحد يتمن المحل اللي هيشيل هو اللي هيتمن هيدفع. اللي هيتم هتدفع الحل. انت هتدفع انت 100 جنيه لمجيه الراجل اللي هيتم من كل حاجه في السمسار. ها السمسار هو السمسار ايه؟ هيجيب السمسار يشتري يشيل المحل. يشيل المحل يشيلهولي يشيلهولك، المهم ان في حد هيجي يتم من الحياه دي. انا مش هجيب واحد يغني علينا، هجيب واحد يشوف مكنه التصوير دي كذا، الاجهزه دي كذا، الكراسي، الرخام، الحيطان، الراحه الجايه، هيشيل كله في بعضيه ويقول لك ده حسابه كذا. مين منكم هيشيل ونبقى متراضيين من الطرفين، انما انت هتجيب وبعد كده اروح انا اجيب اقول لك انا مش راضي الحكم بتاعك، لا انت اضرب دنيتك. انت هات واحد وبعد ما اجيب الواحد انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي ما ينفعنيش الكلام ده؟ رد عليا. وانا بعد ما اجيب واحد انت هينفع معاك الكلام؟ ينفع معايا انا. يا عم انا خالف فوضني في كله. يا عم انا عارف اللي بقوله ايه، انا عارف اللي بقوله وعارف العقليه اللي معايا ايه. طب استنى واحد هندي انا وانا مش هندي برضه. طيب يبقى خلاص خليني عارف اللي انا بقوله، انا بعد ما هجيني ايه اللي هيحصل؟ ماشي هات لنا واحد ايه؟ هات لنا واحد يرضي الطرفين. انا وانا عارف الطرف الثاني اقوى يعني اعمل له ايه؟ خلاص العاوي اللي دخل في النص. نجيب السكري. انا عايز 120 عشان اجيبك عشان عندي كهرباء. كهرباء ايه؟ مش هينفع كهرباء. لا احنا هنفرش. طب انت خدت 120 جنيه عشان انت عملت سبب انت هتفركش ولا مديلك على ان انت تديها لي؟ واخدها من الايراد. انت واخدها مني دي؟ ماليش دخل بالايراد. ايدك ايه؟ انا مديك ال 120 جنيه تديني البرود. انا لما بطلع انا واخدها لدين ام المكنه دي ولا لا؟ صح من معاه. ما عنديش انا فضول بقى اروح اروح اجيبها. مفيش 120 يعني مش هتجيبها. قول انا ماليش دخل بالماضي. انا هتجيب 120 جنيه. يا عم بتشوح لي. سمعت انا بقول لك ايه؟ هتجيب ال 120 جنيه. يا عم بتشوح لي يا احمد. انا ما سمعتش ولا حاجه. انا بطير ما اطلعش بره النطاق. اوعى تتنططني. اوعى تتنططني يا احمد عشان ما انطرطش وتبقى غلط وانت اخويا. انت اللي تنطرني. سمعت انا بقول لك ايه؟ هتجيبها ولا مش هتجيبها؟ انت اللي تنطرني. النوع شيء من ده مين انا امبارح؟ انا مش مشكلتي. لا مشكلتك من ده انا راجل بتاع المكنه. مش مشكلتي. انا بقول لك كلمتين ابرك من 10. هتجيب 120 ولا لا؟ انا مفيش 120. لما اروح ده تبقى اجيبها لك. هجيب قلت لما تروح تبقى تجيبها عشان ودي تاخدها. تمام اروح لك دلوقتي بدون تليفون راح نوريها. ودي تاخدها. اتكلموا معايا اخدها. ماشي لما اروح. تمام عشان انت روح مع سيده وخلات المسافه كده. هي مش مروحه بالذات. لا انت خلاتها مع خلات المسافه كده. هي مش فاهم. انا حبيب لك رساله. لا انت وصلتها كده. لا هي مش فاهم. انت وصلتها كده. هي مش فاهم. انا طالع عاوز اعمل كده. انا ليه شغل؟ انا ليه شغل؟ انت وصلتها كده. معلش. لان انا بروح لما اجي هنا كل يوم لما اجي كل يوم تبوظ عليا انت هنا وبجد انت بتروح اربع معلش. فاضل عليك فين؟ ماشي. ده انا ولا اللي شغال عندك يا عم. ما علينا ما علينا. يخلص دي ام المشوار ده واوريك حق ازاي ياخده. بس يخلص ام المشوار ده. يخلص المشوار ده وكل وبص واللي ليه عند الثاني حق ياخده. اصل شويه التشويح دول والحركات دول انت عاملهم، بس انا محلوف عليا طلاق بالثلاثه من ابوك ورحمه عمي ما هتعدي. ورحمه عمي شوف ورحمة عم ما تعدي. عيش مرة انا عيش مرة لو اخوان لو انا هتتحفظي. اصلا مش بالاشناب والله. والله ما بالاشناب. هتشوف والله ما بالاشناب. هتشوف اللي قدامك ده هتتحفظ لمين. ماشي تمام. وتبقى تكلمنا على اسم مصطفى ضروري يا راجل. يولع اختك تقعد تقول انا بتحرك في الجو. يا راجل ده انت اهلي بس. ده انت ليه كنت معاك؟ انا مره تجيبها بجيبها من شارع الدول ولا لا؟ انا لما كنت معاك معلش انت مش كنت مره دي بحر على الزق تروح تقول على علاقتك كده يا راجل ده لو مين وهي لما تتصل على ما عليا وتقول لي مرتك بتقول على جوزها على جوز انك كان رايح يعتاد عليه يبقى ده اسمه ايه؟ مش كلام في شرف ده؟ اختك بتتدلى على مرتك مفيش فرق مفيش فرق يا بيه يا ابو شرف يا ابو كلام هو الساك علم المرجل وقت تتكلم ما تفطوش معلش انت غرمان ايه؟ طلع راجل متجوز ولا حد يتكلم عليه؟ ما هو مرت واحد من الشارع دي معلش يا محمد خلينا بس في مشوارنا وكل واحد اضرب اللي عنده وانا حقي مش هفوته عليا الطلاق بالثلاثه حقي ما هفوته لا معاك ولا مع مصطفى كلام مرتاح انا ما استفدت حاجه غير معايا حق ولا بابا يا عم مفيش مشاكل انت مش ذكر انا عليا انت حضرتك بتطحر ما تحتاج الله يبارك لك انت مش ذكر انا ذكر واخذنا حد بارك عليك حد ياكل معاك انت قلت ال 120 جنيه ده هتاخدها ايوه لا انا معيش ورغي اللي بعيده يرضي ده بيهطط في الكلام انا قلت لك لما اروح البيت تبقى تيجي تاخدها مش هعيد في الكلمه مرتين اللي بعيد في الكلمه مرتين دوت موقف مش مظبوط انت مال تصفال عثمان مش عارف عايز ايه مني بالظبط انا جيت لك قلت لك واحد اثنين ثلاثه اخلص في الكلام هتجيب حد ولا اجيب حد النهارده ومش هجيب حد تدود عليه في الليل اجيب حد تخلص معاه عشان انا ماليش طول بال كسهم المشاريع يا عم بس كده انما حرق الدم مش عارف ايه والجلد مش عارف ماشي معاك عدل خالك ومش خالك انا مالي فيك انا مالي فيك ولا بخيل انا راجل اتحطيت وسيط انا راجل اتحطيت وسيط والله العظيم ماليه بالشرف والله ما دام عجلتش فيها والله العظيم هيعود مني عليها بها حاجه انا ليش دخلت في الشرف معلش تمام اللي جد بالامور ايه منك ايه اللي جد جد ايه جد ايه كل بس يعني انت يا احمد ما قلتش هتمشيني انا عليا الطلاق بالثلاثه ما قلتش همشيك شوف طلاق بالثلاثه شوف طلاق بالثلاثه سدي جوز بعيد عن اي حاجه من مختلفين ولا مش مختلفين عليا الطلاق بالثلاثه ما قلتش اقولها ازاي يا ابني اقولها ازاي اقولها ازاي اقولها ازاي مش هيك سدي السد يا عم محمد انا حلفت لك على مصر حلفت لك طلاق بعد كده نصحت ربنا عشان يبقى انا ادم خلص الكلام عندي وانت عايز تصدق ومن تحت وشطنت مهديك على الحياة دي يا عم مفيش مشاكل انا عمر وخلي وخلي وخلي وخلي البرندي خلي البرندي يا عم يشحن لك المره اكتر وقتك البرندي اصل فاكر نفسه مدجدج بس اللقم الفلاحين ده ورحمه عمي ما هيعدي وتبقى تتصدر له انت تبقى تتصدر له حطيت على جنب تماما غلطت بعد دينك تبقى تتصدر له يا محمد مصطفى تبقى تتصدر له ورحمه عمي ما هشحن حد اللي اتكلم عليها دي مرضي عارف يعني مرضي؟ انت ورحمة مصيبة انا ورحمة مصيبة تمام؟ اقسم بالله ورحمة عمي ورحمة عمي مصيبة ما هي الاخت اللي اتكلم عليها بس انا بكلم على جد لما انت تسمع كلام انت ما سمعتش كلام التاني